الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء. عن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما تعودنا أحبابي بندعو لمرضى المسلمين، بندعو الوليد الأخت هدى المصري، الأخت سوري المصري، الحاجة سعاد عثر، فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، بنتنا الغالية براءة، الأخت عبير شلبي، والدة الأستاذ عصام حجازي، الأخت ريهام منظور سعيد، الحاج نبيل فارس، الطفل محمد بكر عبد الخالق، الأستاذ مسعد أحمد مصلحي، والدة الأستاذ عبد الله سعيد، الحاجة أحلام حسن، الأستاذ إيهاب الطهري وأمير الطهري، حاجة خيرات، الأستاذ عبد الرحمن أو ابننا الغالي ابن أخوي وحبيبي الأستاذ إسماعيل العمري، ابنه عبد الرحمن إسماعيل العمري، يعني كان جالت له حادثة ربنا يشفيه، والأخت هبة زهرة الجنة، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، بندعو لوالدتي والحاجة سيدة متولي شاهين، والأستاذ مصطفى عبد الرحمن، والأخت سهير أحمد، والدة الأستاذ أحمد الحضري، والحج محمد فوزي عمر، والطفل إياد محمد صفوت، وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، برحمتك يا عزيز يا غفار. كما تعودنا كل حلقات الدروس من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة، لكن قبل ما نبدأ عايزين نقول ان احنا عملنا زي ما عملنا حملة لمقاطعة التبرج، عملنا حملة كمان لغض البصر والمحافظة على الصلاة الخمسة في المساجد. ده للشباب الجمال، ربنا يبارك فيهم جميعا رب العالمين، عشان بس ناخد بايدين بعض لجنة الرحمن سبحانه وتعالى. كان في ملحوظة صغيرة خالص، كان في كتاب انا كنت عامله من حوالي 15 سنة تقريبا على ما أذكر، يعني كان اسمه إرشاد السالكين إلى أخطاء المصلين، إرشاد السالكين إلى أخطاء المصلين. حقيقة يعني تعمدت أقول الملحوظة دي، إن الكتاب كان معمول من سنين طويلة جدا جدا، وبعد ما حبيت أقرأه الفترة اللي فاتت ديت، يعني إلى حد ما لقيت إن في بعض الآراء أنا يعني لقيت فيه حاجات أرجح من الآراء اللي كنت ذكرتها في الكتاب، فجددت الكتاب كله من أول وجديد، وأضفت لي بعض العناصر الجديدة وبعض الآراء اللي يعني المسائل الفقهية بالذات أحيانا يترجح دليل ده، أنت مثلا ممكن تكون شايف أن الدليل ده أرجح من ده، فترجح لك بعد فترة لا الدليل ده أقوى من الدليل ده، فلابد أن أنت ترجع عن هذه المسألة. فأنا بعض المسائل رجعت عنها في هذا الكتاب المبارك، الحمد لله رب العالمين ربنا جعل له القبول. فدي النسخة الجديدة مزيدة ومنقحة، وفيها كل ما أرضاه أو كل ما يعني أدين الله عز وجل به في النسخة الجديدة بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما ويحفظنا وإياكم من كل سوء. بنشكر أخواتنا اللي استجابوا لحملة مقاطعة التبرج وجددوا البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأخت وفاء محمود عشيري، والأخت أم يوسف، والأخت شروق، والأخت مي باسم عبد الحفيظ، وأميمة ونسمة وبنت الصحابة، وعزيزة عبد المنعم، وشيماء جمال، محمد بن سوهاج، وزينب وسهير، وأم زياد، وهناء حسين، ومودة من المدينة المنورة، وأم رفيدة، وشيرين أحمد، وحنان من الأردن، وأمل حسن، وأم بهاء. ربنا يا رب يثبتهم ويبارك فيهم جميعا يا رب العالمين، ويزود ويبارك في كل أخواتنا. احنا معانا طبعا أعداد كبيرة جدا، بس أنا يعني إيه كما وعدت يعني كل حلقة كده إن شاء الله نذكر بعض الأسماء حتى لا نطيل على حضراتكم، ونبدأ في حلقة الليلة بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا حبايبي نكمل أشراط الساعة الكبرى. أشراط الساعة الكبرى موضوع خطير جدا جدا، وزي ما بيقول يا جماعة عايزين دايما وابدا عايزين نتذكر دائما ان في اخره، وفي يوم هنقف فيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، وهيسالنا عن كل صغيره وكبيره. لو حدث او حصل في قلوبنا هذا الحس الايماني العالي ان في اخره، بفضل الله سبحانه وتعالى هتستقيم احوالنا، ومش هنشوف الشرور اللي احنا شايفينها منتشره في هذا الزمان، مش هنشوف الظلم اللي موجود، مش هنشوف الاحقاد اللي موجوده، مش هنلاقي كذب ولا زور ولا خيانه ولا غدر ولا اي حاجه، هنشوف ما شاء الله الدنيا كلها جميله. ولذلك سبحان الله شوف في عهد نزول سيدنا عيسى عليه السلام كعلامة من علامات الساعة الكبرى، هتحدث الأمن في الأرض، وهتنزع بقى الأحقاد وحتى السم، يعني السم اللي موجود في الثعبان وفي الأفعى وفي العقارب كل، وينزع الله، ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، وينزع الله السم من كل ذات سم. مفيش أي سموم يا جماعة، مفيش أحقاد، ما شاء الله. هنا في الوقت ده فعلا هيحصل بقى السلام العالمي بعد القضاء على المسيح الدجال، وبعد القضاء على أتباعه من يهود أصبهان، والدنيا كلها تبقى في أمان لمدة 7 سنين لا تخطر على قلب بشر. مفيش كافر واحد موجود على وجه الأرض في الوقت ده، الكل على الإيمان، الكل على التوحيد، لأن سيدنا عيسى عليه السلام حينما يأتي يعرض عليهم إما إسلام وإما قتل، مفيش بقى جزية، خلاص الموضوع منتهي، مفيش وقت لأن خلاص الأيام قربت. ففضل الله سبحانه وتعالى هتبقى أجمل أيام هتعيشها البشرية على وجه الأرض. ربنا يبلغنا هذا الوقت يا رب العالمين، ويجعلنا في هذا الوقت إن شاء الله من الذين يكونون مع عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. تعالوا نكمل حبايبي أشراط الساعة الكبرى، والموضوع خطير جدا وجميل، وكل ما ده الموضوع بيسخن أكتر وأكتر. بمجرد ما نخلص أشراط الساعة الكبرى هنبتدي بقى نخش بقى في مسألة النفخ في الصور. ويا ترى هم كم نفخة؟ هم 2 ولا 3 ولا أكتر؟ يعني هنعرف طبعا إن شاء الله، هنعرف تفاصيل النفخ في الصور. يا ترى هي نفخة الفزع وبعدين نفخة الصعق وبعدين نفخة البعث يبقوا كده 3، ولا نفخة الفزع هي نفسها نفخة الصعق وبعد كده تبقى نفخة البعث واحدة تانية لوحدها ويبقى كده نفختين؟ ده هنعرفه إن شاء الله. ويا ترى لما الناس كلها تموت، تموت البشرية كلها، طريقة البعث هتكون ازاي؟ طب الناس كلها تحولت الى تراب ولم يبقى الا عجب الذنب، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليه جزء الفقار البسيط جدا اللي موجود في ظهر الانسان ده بس اللي هيفضل، والباقي كله يبقى تراب. ولن يتحلل طبعا اجساد الانبياء ولا اجساد الشهداء، لكن يعني في اغلب الناس هيكونوا تحولوا الى تراب. هينبتوا ازاي مرة تانية؟ وهيطلعوا ازاي مرة تانية؟ يعني الذي بدأ الخلق أول مرة قادر على إعادته سبحانه وتعالى، فهيطلعوا إزاي؟ لكن برضو كيف يكون البعث؟ وإزاي هيروحوا أرض المحشر؟ هيعرفوا السكة إزاي؟ وهيوصلوا هناك إزاي؟ وأنهي طريق هيسلكوه؟ ولما يوصلوا أرض المحشر الشكل هيبقى إيه؟ والوضع هيبقى إيه؟ والمكان عامل إزاي؟ وأين يعني هيتحط صفوف الإنس والجن والملائكة فين؟ وأين ينزل عرش الرحمن، كرسي الملك سبحانه وتعالى؟ وكيف يتم القضاء؟ والقواعد التي يحاسب الله عز وجل بها عباده، 6 قواعد ربنا بيحاسب بها عباده سبحانه وتعالى. وإزاي هيكون الميزان؟ ومين اللي هيوضع في الميزان؟ يا ترى الإنسان نفسه ولا السجلات بتاعته ولا الحسنات والسيئات؟ إيه اللي هيتحط في الميزان بالظبط؟ ويا ترى الصراط هيكون شكله إيه؟ وصف الصراط ايه؟ وايه اللي موجود تحت الصراط؟ وطول الصراط قد ايه؟ ومسافته قد ايه؟ وايه الفتن اللي موجوده ومستخبيه ومستنيه الناس على الصراط؟ والمؤمن هيعدي ازاي؟ وهيعدي في وقت قد ايه بالظبط؟ كل ده هنعرفه ان شاء الله في بقيه سلسله رحله الى الدار الاخره. موضوع خطير وجميل جدا، عشان كده انا مش مستعجل فيه قوي، ماشي فيه براحتنا قوي، لسبب انا عايزك تستحضر السلسله كامله، عشان لما تخلص كلها ان شاء الله تجد السلسلة كاملة إن شاء الله على الموقع، إن شاء الله الموقع بتاعي إن شاء الله افتتاحه خلال 10 أيام بكتير إن شاء الله يكون افتتح، ونكون عليه إن شاء الله نحمل عليه السلسلة بتاع الدار الآخرة كاملة بقى بتفاصيلها اللي احنا ذكرناها على مدى سنة كاملة إن شاء الله، بحيث اللي عايز يعرف أي حاجة من تفاصيل الدار الآخرة تبقى كلها موجودة. الموضوع مش مجرد سرد حواديت المسيح الدجال نزل ظهر فنزل المسيح عليه السلام فقتله عند باب لود فحصل كذا، أنا عايز التفاصيل، عايز أخش في أعماق الدار الآخرة عشان تبقى مستحضر الصورة، عشان كل مادة لو حبيت تتجرأ على معصية ربنا تلاقي التفاصيل دي واقفة لك بتقول لك اوعى، ممنوع الاقتراب او التصوير، ما تقربش من معصية ربنا، ابعد. تحب تظلم الناس تاخد في حقوقهم تعمل فيهم اي حاجة يقول لك ابعد، لان الظلم ظلمات يوم القيامة، وفي يوم اكيد انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، اليوم قريب جدا جدا، وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون، انت هتعيش قد ايه مسكين. واذا مات العبد قامت قيامته، والحديث ضعيف لكن معناه صحيح. فالشاهد في الموضوع ان ذكر الدار الاخره بيخلي الانسان بفضل الله سبحانه وتعالى يستحضر مدى عظمه ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقنا. وزي ما قلت لك اوعى تنسى الكلمه ديت، اوعى تنسى الكلمه ديت، ان مشكله المشاكل يا جماعه إن, إن, إن, إن في الدنيا ممكن يعني واحد يجي يعني يعمل معصية، بلاش معصية، يعمل مخالفة معانا، ولما يجي يقف قدام القاضي يقول له قول والله العظيم أقول الحق، يقول له والله العظيم أقول الحق، ويقوم كاذب على القاضي. القاضي يا جماعة ما شافوش، القاضي ليه فقط أوراق، ورق بيتحط قدام القاضي وبناء على الأدلة اللي موجودة قدامه والمعطيات اللي موجودة قدامه على المكتب بيحكم القاضي في القضية ديت، لكن القاضي ما شافكش. لكن ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن مالك الملك وملك الملوك جل وعلا بيقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. تخيل حضرتك لما تقف بين إيدين ربنا وربنا سبحانه وتعالى هو اللي شافك وانت بتعصاه، وهو اللي هيحاسبك. فلو قال لك عبدي فعلت كذا في يوم كذا وكذا، فلو قلت له لا هيقول لك شفتك. واضح الفرق شاسع، فرق كبير جدا بين انك تقف بين قاضي من قضاة الدنيا وبين انك تقف بين يدي مالك الملك ومالك الملوك، الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، الذي يعلم السر واخفى. السر اللي انت بتضمره في صدرك دلوقتي، لكن اللي اخفى من السر الحاجة اللي انت لسه ما فكرتش فيها، الله جل جلاله، الله سبحانه وتعالى يعلم ان انت في سنة كذا في يوم كذا في الدقيقة الفلانية في اللحظة الفلانية هتفكر في كذا. هو ده اللي اخفى من السر، الله يعلمه. فربنا قادر قادر، ولذلك شوف ربنا قال ايه، اليوم تبلى السرائر. يا سلام، هينكشف المستور. اللهم استرنا فلا تفضحنا يا رب العالمين، قولوا امين. ان يوم القيامه في الدنيا كان في ناس كتير قوي شاطرين قوي وما شاء الله، ويعني ايه، ويعني بيقول لك انا واد مدقدق وحرك وفهمها وهي طايره وحاجات كده، فاهم ازاي؟ اللي هو فاكر ان هو قدر يضحك على كل الناس اللي حواليه وبلغتنا ولبسهم السلطانيه، واخد بالك، او عممهم يعني، فاهم ازاي؟ ده يجي يوم القيامه هو فاكر خلاص بقى ان الموضوع انتهى، انا ضحكت على فلان ونصبت على فلان وغشيت فلان وخدعت فلان ومحدش داريان بالموضوع ومحدش شايف ولا حد عارف، واتسطر في الدنيا ومات وراح وقف بين ايدين ربنا وفاكر الموضوع خلاص خلص. فاذا بالحق جل وعلا يكشف المستور، انت خدعت كم واحد؟ خدعت حوالي 2000 واحد، ال2000 يقفوا حواليك، وربنا سبحانه وتعالى يخلي الملائكة تظهر لكل واحد من اللي واقفين حواليك انت عملت فيه ايه. وعشان كده نفهم حديث النبي، عشان كده بقولك الدار الاخرة دي هتظبط حياتك، هتظبط دنيتك واخرتك، ورب الكعبة هتتظبط حياتك كلها، عمرك كله هيتظبط لو مشيت صح وفهمت الدار الاخرة صح. انا بعتبر ان الدار الاخرة دي مشروع اصلاح للامة كلها، لو الامة كلها استحضرت رقابة ربنا وان في يوم هنقف فيه بين ايديه، والله العظيم يا جماعة الخير اقسم بالله ما حد في الدنيا يتجرأ ابدا لا على معصية ربنا ولا على ظلم عبد. فالموضوع خطير جدا. فتخيل حضرتك لما تيجي، ولذلك تنفهم بقى هنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما بيقول كما عند البخاري، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم. اليوم مش بكرة، مش يوم الثلاث ولا الأربع ولا الجمعة ولا يوم السبت الجاي ولا بعد صلاة الجمعة، ولا أقول لك في أول رمضان، اليوم. فليتحلله منه إيه؟ اليوم، قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما التعامل بالحسنات والسيئات. تحلل من المظالم وما تتكبرش، ما تقولش أنا أعتذر لفلان. ويعني لما تعتذر، هو الاعتذار دوت ولا الاعتراف بالخطأ هيقلل من شأنك؟ ده النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول لك: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. الله، هو بيعفو عن إيه؟ واحد ظلمه، فهو بيقول له أنا عفوت عنك. فهو لما عفى يقول لك: أصل الناس بتفهم غلط دلوقتي، وأنا معاك فعلا الناس بتفهم غلط إلا من رحم الله. تيجي تعفو عن واحد ظلمك يقول لك: شوف خايف مني. هو لو ما كانش خايف ما كانش عفى. مين قال لك كده؟ ده حبيبك. ما هو يا صدقك يا صدق النبي، ولازم اصدق النبي، ده حبيبي صلى الله عليه وسلم. ده النبي بيقول: ليس الشديد بالسرعه، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: من كتم غيظا، وفي روايه من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه، دعاه الله يوم القيامه على رؤوس الخلائق حتى يزوجه من الحور العين من ايها شاء، اي عدد انت عايزه من حور العين، تاخد دي ولا دي ولا دي ولا دي، لو عايزهم كلهم خدهم كلهم. تخيل حضرتك، بمجرد انه ايه؟ انه كتم غيظا، خد بالك من الحته اللي جايه دي، وهو قادر على ان ينفذه. واحد اذاني وانا يقين انا اقدر ان انا اذيه واعمل فيه واسوي فيه كل حاجه، لكن قلت ايه؟ هسيبك لله، الله يسامحك يا اخي. فانا لما عفوت عنه يوم القيامه ربنا يخيرني بين الحور العين، اختار من اللي انا عايزه من حور العين. هل ده كان ضعف؟ ابدا، العمر ما كان ضعف. كذلك الانسان في مساله سبحان الله، يعني لما تيجي واحد وانت رايح تعتذر له، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ده حبيبك يا اخي. سبحان الله، حبيبنا صلى الله عليه وسلم علمنا دروس غاليه جدا جدا. حبيبك صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان بيساوي الجيش كده عشان يطمئن على احوال الصفوف بتاعت المجاهدين قبل ما يخشوا يجاهدوا، وبعدين فجاه هو ماسك عصايه وبيمر على الجيش كده عشان يطمن عليهم، فجأة العصاية خبطت في بطن واحد من الصحابة، كان بطنه يعني مرتفع شوية، اسمه سواد بن غزية رضي الله عنه وأرضاه. فسواد بن غزية عمل إيه؟ عمل موقف كده يعني بيسموه بلغة العصر كده يعني مشهد كده درامة، عشان إيه؟ يعني ينال حاجة هو بيحبها. فقال له: لقد أوجعتني يا رسول الله، أخذني منك، أنا عايز أخذ حقي، يعني عايز اقتص منك يا رسول الله. طبعا الصحابه مش متخيلين في واحد من الصحابه واقف ورايح يجاهد في سبيل الله ويروح يقول للنبي انا عايز اقتص منك، يعني طبعا. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم: شوف حبيبك، يا سلام يا سلام عليك يا رسول الله، يا حبيبي يا حبيبي وحبيب المسلمين كلهم. شوف النبي يعمل ايه؟ يروح رافع ثوبه وكشف بطنه. مش انا خبطتك في بطنك بالعصايه يا سواد؟ انت اخبط فيها انت كمان. يقول له: استقد يا سواد، خد حقك يا سواد. يوم الصحابة قالوا: يا رسول الله. يقول: دعوني، فإن قصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة. يا جماعة المسلمين احفظوا الجملة ديت، لأن الواحد من كتر اللي بيسمعه ومن كتر الرسائل اللي بيجيله، يعني والله العظيم الواحد أنا يعني مش عارف أقول، والله أنا يعني مش لاقي كلام أقوله. الظلم اللي انتشر بين الناس، وأكل الحقوق اللي حصل بين الناس، وجرأة الناس على انتهاك حرمات الآخرين، وعلى الغيبة والحقد والأذية. الناس في ناس كتيرة اتجرأت قوي قوي قوي على انتهاك محارم ربنا وعلى أذية المؤمنين بشكل بشع. شوف حبيبك، اسمع الجملة دي، والله لو ما طلعت من حالة النهاردة إلا بالجملة دي كفاية. أنا مش عايز، أنا عايز أقول لك الجملة دي وأقول لهم السلام عليكم وأروح وأبقى ضيف خفيف يعني. بدر بيقول لي انسى. يعني سبحان الله، شوف النبي بيقول ايه؟ بيقول: فإن قصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة. فعلا أنا لو رحت لواحد النهارده أنا أذيته، قلت له سامحني، قال لي مش هسامحك، قلت له بالله عليك تسامحني، والله مش عارف إيه، طب بالله عليك يعني أبوس إيدك سامحني، والله يا أخي أنا ما قصدت أظلمك، والله يا أخي، وأفضل معاه كده لحد ما في الآخر خالص يقول لي: طب خلاص انا مسامحك، مش انا اتكسفت منه وقال لي كلمتين ضايقوني، مش انا اتحركت وبقيت كده بقول يا ارض يعني اتفتح كده وبلعيني، بس اهون من انك تقف في ايدين ربنا يوم القيامه ويقول لك: اذيته ليه؟ عملت فيه كده ليه؟ ما كانش من حقك انك تاذي عبد من عبادي، ليه تاذيه وليه تعمل فيه كده؟ دي مظلمة، هياخد من حسناتك، خد من حسناته، خد زي ما انت عايز. خدت بالك المشكلة عاملة ازاي؟ فالنبي يقول له فإن قصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة، ويقول له اقتص يا سواد، استقد، خد اللي انت عايزه. عارفين سواد عمل ايه؟ راح حاضن بطن النبي، وانا عمال بتخيل المشهد ده والله يا جماعة، راح تحس جسمه بيقشعر، راح حاضن بطن النبي، قعد يبوس في بطن النبي، قعد يبوس في بطنه. فالنبي مستغرب والصحابة أكثر استغراب، ايه اللي بيعمله سواد ده؟ فقال له يا رسول الله لقد حضر ما ترى، انت شفت خلاص احنا داخلين نجاهد دلوقتي ويمكن هتقتل. فأردت أن يكون آخر عهدي أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت الموضوع من ازاي؟ فعشان كده بقول لك لازم تفهم يعني ايه دار آخرة، لازم تفهم يعني ايه في يوم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يا محتاجة صدى مدني دي، عدالك تاني. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هتقف في الإيديه هتقول له إيه لما يسألك عبدتني ولا ما عبدتنيش، ما صليتش ليه؟ سبحان الله، يوم يكشف عن ساق، يكشف عن ساق الملك، مالك الملك وملك الملوك جل جلاله. شوف ده، يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود، المنافقين اللي رفضوا يسجدوا ربنا في الدنيا، ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، ما يقدرش يسجد، جسمه يتحول لطبقه واحده، يحاول يسجد يقع على ظهره مش قادر يسجد. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. إيه السبب في اللي هم فيه ده كله؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، رفض يسجد لربنا في الدنيا فربنا رفض أن يسجده له في الآخرة. شفت ده الإنسان بيفوته خير كتير جدا لمجرد أنه بيعرض، مش عايز يسمع كلمة الحق. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. يا الله، ربنا ما يجعلنيش أنا وإياكم من أهل هذه الآية، اللي هو إن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، يعني خلاص ما يقوس منهم. ليه؟ لم يتعرض لأي رحمة ولا أي نفحة من نفحات ورحمات الله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل الموضوع النهاردة بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تكلمنا المرة اللي فاتت عن العلامة الرابعة من علامات الساعة الكبرى. احنا قلنا العلامات اللي ذكرناها المسيح الدجال، ظهور المسيح الدجال. العلامة الثانية نزول سيدنا عيسى عليه السلام. العلامة الثالثة ظهور يأجوج ومأجوج. العلامة الرابعة اللي هي طلوع الشمس من مغربها، اللي هي العلامة الرابعة اللي ذكرناها في الحلقة اللي فاتت. وقلنا يا جماعة ان طلوع الشمس من مغربها، لو الشمس طلعت من المغرب في الوقت ده لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يوم ما تطلع الشمس من المغرب يا جماعة في حالتين لا تقبل توبة، حين تغرغر الروح، لما يوصل إنسان الروح خلاص وصلت الحلقوم، لو في الوقت ده قال أنا مؤمن، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقبل. زي ما فرعون حكيت لكم المرة اللي فاتت لما جه عند الغرغرة خلاص بقى بيغرق وروحه خلاص هتطلع، فقال ايه؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يعني حتى شوف الكبر، حتى وهو بيموت ما رضيش يقول آمنت أنه لا إله إلا الله، لا، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ربنا قال له ايه؟ قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يا الله، النهاردة هننجيك ببدنك بس هتموت. وسيدنا موسى يطلب من ربنا ان جسد فرعون يطلع عشان بني إسرائيل يطمنوا ان فرعون اتقتل، فيطلع الجسد بأمر من الله الى البحر، فالبحر يلفظ جسد فرعون. الله، طب البحر كان فيه في الوقت دوت مئات الأجساد اللي غرقت مع فرعون، جنوده، جنود فرعون غرقانين معاه، بس البحر بياخد الأمر وبينفذ. حد فيكم ركب البحر قبل كده؟ حد فيكم ركب سفينة وشاف البحر قد ايه مخيف، قد ايه مرعب؟ انا اذكر اني سافرت مرتين، ثلاث مرات من البحر لما كنت مسافر السعودية زمان في اوائل التسعينات. ما عشت لحظات رعب في عمري إلا في البحر. وأنا راكب الطيارة عادي كأني قاعد في بيتنا مفيش مشكلة، إنما البحر مشكلة، مشكلة كبيرة جدا ومخيف جدا بشكل يعني حاجة رعب يعني. فتخيل بقى البحر ده بالخضم بتاعه الهائل الضخم ده كله بيعبد ربنا ويسجد لربنا ويعرف ربنا ويسبح بحمد ربنا. تخيل، وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فتخيل البحر ده جاله الأمر من ربنا سبحانه وتعالى، يا بحر، بحر الأحمر كبير ده، طلع جسد فرعون وخليهم يشوفوه. يوم البحر عارف مين فرعون ومين جنوده، يروح مطلع جسد فرعون ويقول له انت بره على الشط. وكان ممكن يطلعوا يدفع على المية هم مش عارفين يوصلوا له، لا يطلع على الشط، البحر امواجه تتتابع وتوصل فرعون لحد الشط. ومش كده وبس، ويا ناس يا كون الدنيا كلها اسمعوا امر ربنا سبحانه وتعالى ان الجسد ده بالذات لازم يفضل موجود، عشان ده هيفضل آية وعلامة يتعظ بها الناس الى يوم القيامة. جسد فرعون لا يمكن يفنى، ويفضل جسد فرعون وموجود لحد النهاردة. وانا قاعد بتكلم قدام حضرتك، هو دلوقتي قاعد مشرف في متحف التحرير، المتحف المصري في ميدان التحرير، موجود لحد الان، شحم ولحم وشعر وحواجبه وسنانه ولحيته كان متطرف برضه يعني، فاهم ازاي؟ فيعني نفس الشكل موجود لحد الان. وكنت شفت صورة ليه في احدى المجلات لما كانوا مسفرينه لفرنسا يتعالج على حساب الدولة، عشان كان جاله شوية عطب كده يعني، فاهم ازاي؟ سبحان الله، ده فرعون يا مدن على حساب الدولة، والله مدني طبعا. شوف قد ايه وفي فقراء الدنيا اللي يعني بيدوروا على يعني على علاج يعني، لا حول ولا قوة بالله. وفرعون حد النهارده فاهم ازاي؟ بيتعالج وبيروح ويجي. وفرعون طبعا هو رمسيس الثاني، رمسيس الثاني هو فرعون اللي مذكور في القرآن، لأن فرعون ده كان لقب بيطلق لأي واحد بيجي يحكم مصر، لكن فرعون اللي مذكور في القرآن ده هو رمسيس الثاني. تخيل حضرتك البحر ده كله يسمع كلام ربنا في الوقت اللي تلاقي انسان قد كده ما يسويش حاجه جنب البحر ده، ولما ربنا يامره ويقول له واسجد واقترب يقول له لا هسجد ولا اقترب. ولما ربنا يامر يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. يا مسلمه يا مسلمه البسي حجابك، فتقول مش هلبس حجابي، دي حريه شخصيه، ده ربنا امر وانا مش موافقه، مش هو ده لسان الحال؟ ولسان الحال اسوأ من لسان المقال. خدوا بالكم يا جماعه، الموضوع خطير بجد. الموضوع انا يعني مش عايز اوجع قلوبكم، لكن عايز اقول ان فعلا لازم نفتكر ان في اخره وفي يوم هنقف فيه بين ايدين ربنا. يا جماعه يا مسلمين يا اللي متخاصمين وزعلانين مع بعض، بالله عليكم بالله عليكم الدنيا مش مستاهله، والله مش مستاهله ان انتوا تخاصموا بعض وتعملوا بعض كده. بتجيني رسائل وحاجات والله العظيم، وبس مع مكالمات اقسم بالله يعني اقول ايه، اخوات مع بعض وبيعملوا بعض عمايل لا تخطر على قلب بشر، اللي طمعان في مراس اخته، واللي سرقت جوزها، واللي عمل مش عارف ايه في امه، واللي اذى ابوه، واللي اذى مراته، واللي ولاده اذوه. ليه يا جماعة؟ الدنيا مش مستاهلة ان احنا نعمل في بعض كده. ما تيجي الكل يتصالح وتيجي الكل يتسامح والدنيا هتبقى جميلة جدا. الدنيا ما فيهاش حاجة اصلا وحشة الا الاعمال الوحشة اللي احنا بنعملها فيها. الدنيا لا تذم لذاتها، الدنيا هي اللي بنعبد فيها ربنا، الدنيا هي اللي بنسجد فيها ربنا، الدنيا هي اللي بنتزود منها لاخرتنا، هي دي الدنيا للمؤمن. شوف قد ايه، ولذلك ربنا قال من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. في الدنيا نفسها تبقى جنه، ان في الدنيا جنه من لم يدخلها فلن يدخل جنات الاخره. قالوا ما هي يا امام؟ قال انها جنه الايمان، جنه الايمان. سامح هتلاقي عز، هتلاقي نفسك عايش في عز وفرحه وسعاده لا تخطر على قلب بشر. كل ده مش هيحصل الا اذا استحضرت ان في يوم هتقف في بين ايدين ربنا. ياما ناس افاضل انا اعرفهم اتظلموا، اتاخد حقهم واتظلموا ظلم خطير، ظلم ما يخطرش على قلب بشر، ورغم ذلك يقول لك مش مشكله هاخد حق يوم القيامه، اخد حق يوم القيامه. ده ليه؟ هو يعني واحد يقول لك يوم القيامه يا عم ده راجل، يا عم ده متدروش. ابدا ده مش متدروش، ده انسان عاقل، ده عارف انه مهما عمل عشان ياخد حقه من بشر فمش هيقدر ياخد حقه اللي هو نفسه ياخده، انما ربنا قادر يجيب له حقه بجد بجد. إن بطش ربك لشديد سبحانه وتعالى. يعني فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. لا يمكن يخطر على بالك إن أنت تقدر تأذي إنسان مثل إن المولى عز وجل يعذب هذا الإنسان بسبب ظلمه ليك. فأنت مهما عملت هتقدم، هتعمل إيه؟ هتأذيه في إيه؟ خد حقك يوم القيامة، سيب حقوقك، إلغي القواضي، انسوا يا جماعة، بلاش عداوات مع بعض، انسوا كل ده، وهتقفوا بين إيدين ربنا وهتاخدوا حقكم تالت ومتلت بفضل الله سبحانه وتعالى. حد فيكم ما يعلمش إن ربنا هو الحكم العدل؟ حكم العدل سبحانه وتعالى، لا ظلم اليوم، ما فيش ظلم يوم القيامة خالص بالمرة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فبعدما ذكرنا العلامة الرابعة من علامات الساعة الكبرى ألا وهي الشمس، قلنا يا جماعة إن الشمس لو طلعت، قلنا حالتين لا تقبل فيهم التوبة، عند غرغرة الروح، والحالة الثانية عند طلوع الشمس من المغرب. والتوبة بتغلق من ساعة طلوع الشمس من المغرب لحد يوم القيامة. لحسن حد يحسب ان التوبة تقفل او تغلق فقط في يوم طلوع الشمس من المغرب وبعد كده ترجع التوبة تشتغل؟ لا، من ساعة طلوع الشمس من المغرب، اول ما تطلع، بدل ما تطلع من المشرق طلعت من المغرب، اول ما تطلع يا جماعة لو واحد كافر عايز يسلم لا يقبل منه إسلام، ولو واحد عاصي عايز يتوب لا تقبل منه توبة. عشان كده بقول الحق وتوب، واوعى تنام إلا وانت على توبة. وعشان كده النبي هو سمى دعاء سيد الاستغفار، سماء سيد الاستغفار ليه؟ لأنك لو قلته في الليلة أو في ليل ونمت ومت في نفس الليلة تبقى من أهل الجنة، ولو قلته الصبح ومت بالنهار تبقى من أهل الجنة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء، أعترف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنب، بعترف لك بنعمك علي وبذنوب يا رب، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله يا الله، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصية، الفضل أجزل والمواهب أوسع، ثم الصلاة على النبي وآله، من جاء بالقرآن نورا يسطع. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده معاك سورة فرعون مدني، اعرضها يا ريت للناس، والله انا مش شايف حاجة الحقيقة في البلازمة، لكن اعرضها فعلا. سبحان الله، يا ريت حد شغلني البلازمة عشان نشوف انا كمان. سبحان الله، حاجة عجيبة جدا يا جماعة، عظم في عظم ومنظر عجيب، شغلها سليمان ربير فيه. سبحان الله، شوف اهو ده اللي صورته قدامكم، انا لسه طبعا مش شايفها، اللي صورته قدامكم هو ده اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى. يا الله، أنا لسه شايف الصورة حالنا. سبحان الملك، سبحان الملك، تخيلوا يا جماعة، دوت اللي انتوا شايفينه قدامكم، دوت جلد على عظم، جلد على عظم، وقال نعم، هو هيئته وشكله كل حالته موجود هي قدامكم اهي. تخيلوا ان دوت، خليها مدن على الشاشة شوية، تخيلوا يا جماعة ان دوت اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى، متخيلين منظره عامل ازاي؟ متخيلين المنظر اللي فيه؟ يعني متخيلين الضعف والخور والمهانه، ومتخيلين منظره والذله اللي هو فيها، والمنظره اللي يعني مش عايز اقول البشع، فعلا المنظر بشع. تخيلوا المنظر ده، تخيلوا الانسان ده كان بيقول في يوم من الايام انا ربكم الاعلى، وكان بيقول ما علمت لكم من اله غيري. شوف قد ايه سبحان الله، دوت بشر من البشر، لو في لحظه الرجل ده وقف في يوم أيام مع نفسه لحظة واحدة وقال ده في إله للكون، إزاي أنا أقف وأقول أنا ربكم الأعلى؟ لو وقف لحظة وراجع نفسه وآمن بسيدنا موسى عليه السلام، أو بلفظ أصح آمن مع موسى عليه السلام بالله جل وعلا، لكان الرجل دوت كان ممكن يكون في صحبة نبي الله موسى في أعلى درجات الجنة. لو كان قالها لما راح له موسى عليه السلام ودعاه إلى الله سبحانه وتعالى ودعاه بكل لين، شوف ربنا قال له إيه؟ قال لسيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يا الله شوف رحمة ربنا. كان سيدنا قتادة لما يقرأ هذه الآية يبكي ويقول سبحانك ما أحلمك إن كان هذا حلمك بعبد طغى وبغى وقال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بعبد سجد لك وقال سبحان ربي الأعلى. أجمعنا في حديث في حديث والله العظيم الحديث ده بجد بيشرخني من جوه، حديث عجيب جدا، حديث مش أنا مش عارف يعني أوصف مدى إحساسي وأنا بقرأ الحديث أو بقوله. حديث رواه مسلم إن حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول يخرج من النار أربعة، أربعة الأربعة دول خرجوا لين؟ الله أعلم، هيتعاد حسابهم تاني. الأربعة دول اتحاسبوا ودخلوا النار، فربنا هيأمر إن الأربعة دول يخرجوا مرة تانية عشان يتحاسبوا مرة تانية. يا ترى ليه؟ أنا مش عايز أجزم بحاجة معانا، هل كان عندهم سوء ظن بربنا إن هم دخلوا النار ظلم فربنا سبحانه وتعالى حب يأكد لهم ويخليهم هم يقروا على أنفسهم إن هم ما تظلموش وإن ربنا ما ظلمهمش وإن هم يستحقوا دخول النار؟ الله أعلم. خرجوا من النار وتعرضوا على ربنا وأقروا إن هم يستحقوا النار فعلا، فربنا أمر الملائكة إنها تدخل الأربعة دولة النار مرة تانية. فهم ماشيين في الطريق ودخلين النار، واحد منهم بس هيستدير، راجل عجيب جدا. الراجل ده أكيد كان في قلبه حاجة حلوة رغم إنه يستحق دخول النار، بس أكيد جواه حاجة خلت ربنا يوفقه للجملة اللي قالها دي. فقال يا ربي ما كان ظني بك إذ أخرجتني منها ألا تردني. ربنا بيقول له ما ظنك، يعني هو بيقول له ما كانش ظني بك كده يا رب. قال وما ظنك؟ قال ظني إذ أخرجتني منها يعني من النار ألا تردني إليها مرة أخرى. فربنا يرد عليه من منطلق حسن ظن العبد ده بس فقط، فيقول له أنا عند ظنك بي أدخلوه الجنة. يبقى أربعة خرجوا من النار، رجعوا ثلاثة، واحد نجا بحسن ظنه بالله. تيجي بقى وصية النبي، عشان كده هو قال لنا كده حديث رواه مسلم قال إيه؟ لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وربنا سبحانه وتعالى قال كده برضو، قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. في رواية إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. فإحنا عايزين نستحضر في آخرة وفي نفس الوقت نجتهد وفي نفس الوقت حسن ظن بك يا ربي. والله يا ربي أعملنا ما تدخلش جنتك ولا تنجينا من نارك، أعملنا تعبانة، أعملنا ضعيفة جدا، وإحنا ناس مش يعني لن نوفيك حقك. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ده قول الملائكة، ملائكة قيام من يوم ما اتخلقوا وهم واقفين كده لله سبحانه وتعالى، وملائكة ركوع لله لحد يوم القيامة، وملائكة سجود لله، ولما ينفخ في الصور نفخة البعث يقومون ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. نقول ايه اللي بيحاربوا ربنا وبيبرزوا ربنا بالمعاصي؟ إذا كان الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويقولوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لما النبي عليه السلام يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنا ما أقدرش أثنى عليك يا رب الثناء اللي أنت تستحقه، أنت كما أثنيت على نفسك. أقعد افتكر نعم ربنا عليك، نعم ربنا أن جمعنا الجلسة الطيبة دي عشان نشوف بعض ونحس ببعض ونوصي بعض ونقول يا جماعة عايزين نتقابل على حوض النبي، مش عايزين نخسر حد فينا، عايزين كلنا نجتمع بلا استثناء كل الناس اللي موجودين معانا في القناه وكل الناس اللي في الاستوديو وكل الناس اللي شايفيننا دلوقتي وكل الناس اللي هيشوفونا بعدين، نفس كلنا ربنا يجمعنا كده كلنا جمله واحده على حوض النبي، نقول له يا رسول الله ذكرناهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بان احنا لازم نلتقي على الحوض، واستجابوا يا رسول الله وبيعوك وجددوا البيعه معاك يا رسول الله، البيعه اللي احنا دلوقتي عاملينها في قناه الناس، بيعه لكل امراه انها تتحجب، وبيعه لكل شاب يغض بصره ويصلي ويسجد لله ويسجد واقترب، قربوا يا شباب توبوا الى الله الحقوا نفسكم. ألا ظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس كل الناس مسلم وكافر الكل هيقوم لواحد هو الواحد الأحد، يوم يقوم الناس لرب العالمين مش لرب المسلمين، لرب العالمين. دعوتنا دعوة عالمية، ربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، النبي يقول وخالق الناس بخلق حسن. أول آية في كتاب الله الحمد لله رب العالمين، آخر سورة في كتاب الله قل أعوذ برب الناس، دعوة عالمية، احنا بندعو الكون كله، عايزين الدنيا كلها تعبد ربنا، عايزين نعبد الكون ده كله. من أنتم ومن الذي جاء بكم؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. دي وظيفتك يا مسلم. جاي النهاردة مش عشان أحكي في العلامة الخامسة والسادسة والسبعة ونخلص ونلم ورقنا ونمشي، أنا جاي النهاردة عايز أقول كلام من قلبي بجد، عايزين نقف وقفة. أنا حتى معك صورة تانية يا مدني، هات الصورة التانية، هات الصورة التانية حبيبي، هات الصورة التانية، ربنا يكرمك. عايزين النهارده نقف ونقول لا لا لا، يعني احنا لازم نلحق نفسنا بجد. تخيل حضرتك شوف المنظر ده، سبحانك يا رب. دي صورة لفرعون برضه يا جماعة، صورة عجيبة جدا والله الذي لا إله غيره، والله أنا ما أعرف إن الصور دي عندهم، وأقسم بالله وأنا على الهواء انا اصلا بتكلم في الموضوع وقدرا جت سيره فرعون في السكه كده، فسبحان الله قدرا لقيت اخويا حبيبي مدني بيقول لي معايا صور لفرعون، قلت له نزل ورينا، سبحان الله شوف الصوره. تخيلوا ان دوت يا جماعه، بالله عليكم حد متخيل؟ شفتوا الصوره اللي ركزتوا فيها؟ طب شوف الصوره دي كمان اهو، شوف صورته عامله ازاي. خد بالك ان ان ان واحد من الناس الباحثين الكبار جدا جدا في علم بقى التحنيط والكلام ده كله، راجل اوروبي، بيقول لهم لما قعد يحلل جزء من جسد فرعون، بيقول لهم الراجل دوت سبحان الله شوف الصوره عامله ازاي، بيقول الراجل ده مات، الراجل ده مات غرقان، مات غرقان سبحان الله. قالوا له ازاي؟ قال لهم انا لما حللت جسمه لقيت فعلا ان الراجل ده مات مخنوق من الميه سبحان الله. تخيل ان سبحان الله شوف منظرها من ازاي. تخيل دوت الانسان المسكين دوت اللي شوف عامل، شوف منظره عامل ازاي لما يقف يقول انا ربكم الاعلى. يسوى ايه الانسان ده؟ وكلنا يا جماعه في يوم من الايام هنلاقي نفسنا كده في قبر، وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. الله اكبر، يعني سبحان الله. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى لكنها تفنى لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. كل ده هيسطر علينا في كتاب، كل ده هنتسئل عنه، كل ده هنقف فيه بين ايدين ربنا. ما تفكرش عشان ربنا سبحانه وتعالى سيبنا في الدنيا نعمل اللي احنا عايزينه وعمالين بنرطع يمين وشمال وفاكرين ان كل دوت مش مسطر علينا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. يوم القيامة هنكشف المسطور، يوم تبلى السرائر. ربنا يجعل سرائرنا أفضل من علانيتنا، وربنا يجعل سرنا أفضل من جهرنا. ربنا يصلح فساد قلوبنا يا رب، ويحنن قلوبنا على بعض، ويحببنا في بعض، ويجعلنا متسامحين مع بعض، ويجمعنا مع بعض في الجنة. فاصل قصير ورجع لكم. صلى على حبيبك. والمعاني عن معنى الوفاء، يعني الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء، عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل إخواني وأحبابي. يعني الحقيقة أنا النهاردة كنت جاي النهاردة أتكلم عن العلامة الخمسة اللي هي الدابة، والعلامة السادسة اللي هي المفروض الدخان. ويعني الحقيقة يعني كنت النهاردة هتكلم عن بقية العلامات السبع الكبرى، لكن سبحان الله والله الحديث هو اللي يعني أنا بصوا أنا الورق كله قدامه، أنا الحديث هو جري معايا كده، وحسيت إن إحنا محتاجين نقف وسط الأحداث دي كلها، نقف وقفة كده نراجع نفسنا. بالله عليكم أنا مش عايز أقول يعني أنت عارفين أنا بحبكم قد إيه، وأنا عارف أنت بتحبوني قد إيه، وربنا يا رب يجمعنا بالحب الجميل ده يا رب الصافي، اللي مش من أجل دنيا ولا من أجل مال ولا من أجل أي شيء، حب لله خالص لوجه الله. والله بحبكم في الله، وبتمنى ربنا يجمعنا بالحب ده في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. بالله عليكم نفسنا ما حدش نتحرم منه، نفسنا كلنا نتجمع كده كلنا صحبة في الفردوس الأعلى. بالله عليك أخوي وحبيبي بعد الحلقة دي أقف وقف مع نفسك، غير حياتك، ظبط أمورك، إن شاء الله هتكون سعيد، والله هتسعد. أنا بحب أحلى لحظة بحب أشوفها في حياتي لحظات التائبين. أسعد منظر بشوفه في حياتي الإنسان اللي بيقول لي أنا لسه تائب دلوقتي، انا لسه تايب النهارده، بحب اشوفه، بحب اشوف منظره، بحب اقف معاه، بحب ابص له، لان بحس ان قلبي بيرق جدا برؤيه التائبين. ببص كده في وشه بلاقي الدموع مرغرغه في عينيه كده، وبحس كده انه ما شاء الله الايمانات في قلبه عاليه جدا جدا، بحس ان هو بيبكي وهو سعيد، بيبكي وهو فرحان، دموعه نازله وهو غرقان سعاده بفضل الله سبحانه وتعالى. تاكد انك هتكون سعيد لما ترجع لربنا، تاكدي انك هتكون سعيده لما ترجع لربنا، لما تلبسي حجابك، لما تطيع امك وابوك، لما تبر ابوك وامك، لما تطيع جوزك في غير معصيه الله سبحانه وتعالى، يعني تطيعيه في كل ما يامرك به الا اذا كان في حاجه فيها معصيه لله سبحانه وتعالى. لما تبر امك وابوك تكون اسعد انسان في الدنيا، لما تكون ناجح ومذاكر وبتخدم دينك وبتخدم بلدك هتكون سعيد جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. لما ترفع ظلمك عن الناس الغلابه اللي ما لهمش ناصر الا الله هتلاقي نفسك سعيد، هتحس كده بسعادة لا تتخيلها. لما تتظلم حتى وتعفو وتسامح بفضل الله والله هتشعر بسعادة لا تكاد توصف. ورب الكعبة هتحس بسعادة أنا مش هقولك عليها لأني ما أقدرش أوصفها لك. ربنا يكرمك ويبارك فيك. عايزين نرجع لربنا يا جماعة، عايزين الدار الآخرة دي تكون فعلا نقطة تحول في حياتنا كلنا. عايزين نقول ان بداية التزامنا بفضل الله كانت من الدار الآخرة، سمعنا عن الدار الآخرة وعرفنا يعني ايه احداث الدار الآخرة، ويعني ايه ان في علامات ساعة كبرى، وفي يوم هنقف فيه بين ايدين ربنا، ويعني ايه حشر، ويعني ايه ميزان، ويعني ايه صراط، ويعني ايه جنة، ويعني ايه نار. فتوبنا ورجعنا ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يجمعنا كلنا في الجنة، ربنا يبارك فيكم. وانا النهاردة بالذات الحقيقة عشان ما حدش يزعل مني هتلقى اتصالات كتيرة منكم، لاني يعني اخويا حبيبي ميدل بيقول لي يعني الناس نفسها تدخل مداخلات واتصالات، فأهلا ومرحبا، وكون سعيد جدا جدا بسماع صوتكم وربنا يبارك فيكم. وهيكون معادنا يوم الاثنين الجاي إن شاء الله هنتكلم عن بقية علامات الساعة الكبرى، لكن النهاردة هنتلقى اتصالاتكم واستفساراتكم وأسعد جدا بسماع صوتكم. السلام عليكم. طيب الاتصال قطع. فأخوي وحبيبي وقف مع نفسك وقفة كده وافتكر ان انت ممكن في حياتك ممكن تستغنى عن الأكل والشرب، وممكن تستغنى عن الهوى لبضع دقائق، لكن عمرك ما تستغنى عن الله طرفة عين أبدا ولا أقل من ذلك. المولى عز وجل إن لم يكن هو الذي يحفظك ويكلأك مين هيحفظك؟ سبحان الله، أنت ليك مين غيره؟ انت بتقول اللهم لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك. اي انسان في الدنيا لو خفت منه بتهرب منه الا الله، ان خفت منه هربت اليه. مين معانا مدني؟ الاخت شيماء. السلام عليكم. عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. ايوه. انا كتير لجأت لربنا ان انا عايزه اتوب. ايوه. وبقيت بعيط كتير. نعم. وكنت وانا صغيره كنت يعني بتعرف ربنا في كل حاجه. نعم. بس لما كبرت مش عارفه ايه اللي حصل لي. نعم. وبقيت ببكي ربنا كتير ان هو يهديني. نعم. بس مش عارفه. شوفي اصل شويه وبطل شويه ربنا بحاول اقرب لربنا. طيب. عايز البس النقاب طاعه لي وبحاول ان انا ما اعملش حاجه تغضبه، بس برضو مش عارفه حاسه ان انا بعيده عنه. هقول لك يا شيماء، بصي ربنا يبارك في عمرك يا رب العالمين. دايما الانسان اول حاجه لازم يعملها انه يخلص النيه بينه وبين ربنا. انا بتوب عشان ربنا، انا مش بتوب عشان مصلحه، انا مش هلبس الخمار او النقاب عشان اتجوز، انا هصلي مش عشان الناس تقول انا بصلي، انا هصلي لله سبحانه وتعالى. اول حاجه اخلص النيه لله. تاني حاجه عليك بصحبه الخير هي اللي هتعينك، انما ينال الذئب من الغنم القاصيه. لو كنت لوحدك يا اخت شيماء مش هتعرفي تتوبي بسهوله لان ما حدش هيعينك، انما لما تصحبي اخت فاضله تعينك وتعينيها بفضل الله سبحانه وتعالى ده هيكون عون لك على التوبه. الاخ تامر من الاردن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا اخت تامر. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك لي في عمرك. معك تامر من الاردن. يا اهلا وسهلا بيكم باهل الاردن، اهلا بحضرتك. اتفضل يا اخت تامر. الله يخليك يا شيخ، والله تنور يا شيخ، احنا نحب نحكي معك. ربنا يحفظك يا اخي، ده نورك يعني. ربنا يخليك. من القلب. الله يخليك. وشك منور يعني زي ما تقول. ده نور حضرتك، ربنا يعزك يا رب. اتفضل يا اخت تامر. ايه ممكن انا بس يعني اطلب منك الطلب يعني. اتفضل امرني. يعني يا ريت انه تظهر اكثر، يعني يكون ظهور زون اكثر يعني. في القناة يعني؟ أنا قنوات أكثر يعني، نشوف محاضراتك أكثر وأكثر إن شاء الله. هو في عموما في قناة الناس حاليا في الصبح في برنامج كوكب تاني اللي هو اللي كنت عامله في رمضان اللي فات بيعاد مرة تانية، وبرنامج فضفضة. والحقيقة أنا يمكن يعني عشان حضرتك تعرف استمر، أنا غير محب لكثرة الظهور، وبعتبر ان كثره ظهور الداعيه بتقلل من شوق الناس وحب الناس لإليه، يعني انا بعتبر كده. فانا بفضل ان انا ما اظهرش كتير، انا بفضل هم ليا درسين في الاسبوع وده كفايه قوي الحمد لله رب العالمين. ام محمد السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ام محمد. طيب استاذ ياسر السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ ياسر. استاذ محمود معايا؟ مع حضرتك ان شاء الله، اتفضل. انا ياسر بحب حضرتك يا استاذ محمود. ربنا يبارك فيك ويحبك ويعزك، يا ريت توطي التلفزيون شويه. عامل ايه يا استاذ محمود؟ الله يبارك في عمرك، ربنا يحفظك يا استاذ ياسر. انا بحبك والله لله في الله. ربنا يبارك لي في عمرك ويحفظك ويجمعنا واياك بهذا الحب في ظل عرش الرحمن ان شاء الله. ربنا يخليك لينا ويزيدك علم ان شاء الله. الله يخليك، امين يا رب العالمين، امين يا رب. طيب معانا الاستاذ عبد الله. السلام عليكم. اهلا وسهلا عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. معلش يا شيخ محمود، بالله عليك اسالك الدعاء ليا. ربنا يثبتنا واياك ويفرج عنا وعنك الهموم يا رب العالمين وعن جميع المشاهدين. الدعاء بامانه كده بالليل. حاضر انا دايما الدعاء عندي مساله تعبني جدا. ربنا يفرج همك يا رب العالمين ويبارك فيك يا استاذ عبد الله. ربنا يحفظك. بعد اذنك بس التليفون بتاعك ممكن تاخده من كنترول عينيا. حاضر. ربنا يبارك فيك. يا ريت المدني تقول لهم الاسئله تكون في الحلقه اذا كان حد عنده سؤال. السلام عليكم. استاذ محمد من السودان السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله يا شيخ محمود. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله فيكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. اتفضل. جمعنا الله، جمعنا واياكم الله في اعلى درجات الجنان ان شاء الله. امين يا رب العالمين، ربنا يحفظك استاذ محمد. الله يا ريت توطي التلفزيون يا استاذ محمد وتسمعني من التليفون. انا كنت اتفضل. طيب اتفضل. كنت بس بسال شيخ محمود عن حقوق الناس. حقوق يعني. نعم. اتفضل استاذ محمد، انا سامعك. انا موقف السيارة. نعم. سيارتي مثلا في اي منطقه في ما السياره مثلا سياره واخطات في حق في سيارتي مثلا ضربتها خبستها عملت فيها كده ولا كده. نعم كويس. وهو ما ما يعني ما ما ما قدرت اصله. نعم. هو بعيد مني. نعم. فكيف اقصر عن ذلك؟ يعني انت وانت ماشي خبطت السيارة هي واقفة وصاحبها بعيد عنها مش شايفك ومش عارف انت ازاي تعمل ايه يعني، صح كده؟ هو السؤال كده؟ طيب عموما هقول لكم يا جماعة، طبعا ربنا يبارك في الاستاذ محمد، يعني حرص الانسان على رد الحقوق للناس شيء جميل جدا. انت ماشي في الشارع خبطت السيارة، السيارة دي كانت مركونة وانت ما تعرفش هي بتاعت مين، فتعمل ايه؟ ابسط ما في الامور تركن وتسال عن صاحبها، اكيد صاحبها يا اما نازل بيقضي مصلحه في مكان هنا او هو ساكن في المنطقه ديت. هيجي والله يا اخي العزيز انا اسف جدا خطا مني ان انا خبطت في السياره بتاعتك. اؤمرني. الراجل لما يلاقي منك الذوقيات العاليه ديت انا لو مكانه هقول لك انا مسامحك وربنا يبارك فيك وكفايه ذوقك واخلاقك الحمد لله الدنيا بخير. لو واحد تاني متعنت شويه هيقول لك والله انا عايز مثلا 200 300 جنيه اصلحها، اتفضل يا سيدي. فان قصاص الدنيا اهون وخير او خير او اهون من قصاص الاخره. لما ياخد حقه في الدنيا احسن ما ياخده من يوم القيامه حسنات. عبد رب النبي السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، اهلا وسهلا بحضرتك. بارك الله فيك وزادك ايمانا ان شاء الله. الله يبارك فيك، امين يا رب العالمين. اتفضل استاذنا. بعد اذنك هستفسر حاجه واحده بس. اتفضل. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. طب يا ريت توطي التلفزيون شويه. عايز حضرتك تتكلم عن التكفير. انا شاب وبدخن وبصلي وبدأ ربنا ان ربنا يستجيب ان انا ابطل التدخين ومنش قادر. نعم. يعني انا شاب عندي حوالي 25 26 سنه نفسي ابطل التدخين ومش عايز اكتر من نعم. حاضر حاضر عينيا حاضر. قول لا اله الا الله عينيا حاضر. يا جماعه عايز اقول حاجه، عايز اقول دايما الانسان اللي بيحب ربنا حب فعلا بجد صافي ونقي دايما يدور على الشيء اللي ربنا بيحبه عشان يعمله وعلى الشيء اللي يغضب ربنا عشان يبعد عنه. ولله المثل الاعلى. الزوجه اللي هي لسه مخطوبه فتره خطوبه بتسال خطيبها وتقول له ايه؟ تقول له انت بتحب ايه وبتكره ايه؟ او هو لسه معقود عليها مثلا، فلو معقود عليها بقى زوجها بس لسه يعني ما اتجوزوش ما دخلوش، فتقول له حبيبي نفسك في ايه او بتحب ايه وبتكره ايه؟ زي ما حصل مع الامام القاضي شريح حينما تزوج وقابل الامام الشعبي فبيقول له كيف حالك يا شريح؟ قال بخير حال. قال كيف حال اهلك؟ قال اني متزوج منذ 20 سنه لم اشكو من زوجتي الا مره واحده واشهد الله اني كنت لها ظالم. قال كيف ذلك؟ قال اني منذ تزوجت امراتي وجدت بها حسنا نادرا وجمالا باهرا فقلت أقوم وأصلي ركعتين شكرا لله، فلما صليت وسلمت وجدتها خلفي تصلي وتسلم بسلامي، فلما انصرف الأهل والأحباب مددت يدي إليها. اسمع الكلام بقى، مددت يدي إليها فقالت على رسلك أبا أمية. أبو أمية ده كنية الإمام الإمام شريح أو القاضي شريح. فقالت على رسلك أبا أمية، ثم قالت أحمد الله أستعين وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أبا أمية فإني امرأة غريبة عنك لا علم لي بأخلاقك، خد بالك، فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأتركه. أبا أمية قد كان لك من رجال قومك من هو من نساء قومك من هي كفء لك، وقد كان لي من رجال قومي من هو كفء لي، أما وقد قضى الله أمرا كان مفعولا فاصنع ما أمرك الله به فإمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان إلى آخر القصة. فشاهد في الموضوع، فإن كان ولله المثل الأعلى، كانت واحدة بتقول لزوجها بتحب إيه عشان أعمله وبتكره ايه عشان ابعد عنه، فلله المثل الاعلى. من باب اولى ان انا افتح كتاب ربنا وافتح سنه نبينا صلى الله عليه وسلم اشوف ربنا بيحب ايه عشان اعمله وبيكره ايه عشان ابعد عنه. فيا جماعه لما نعرف ان السجاير حاجه لو قلنا انها محرمه فشيء طبيعي لازم ابعد عن المحرم، ولو قلنا على بعض الراي بعض الناس اللي بيقولوا ان هي مكروهه ولكن هي محرمه، خدوا بالكم هي محرمه مش مكروهه بس حتى لو سلمنا ان هي مكروهه طب ليه تعمل حاجه ربنا بيكرهها؟ اسال الله عز وجل ان يتوب على كل مدخن. وانا عايز اقول للي عايز يبطل التدخين يا جماعه مش هتبطلها بمزاجك، يعني مش هتيجي تقولي انا اقدر ابطلها وقت ما عاوز ابطلها، انا بفضل الله السيجاره دي ما تتحكمش فيا. هي كون ان انت قلت كده ده اكبر دليل على انها اتحكمت فيك، ان هي لبست عليك الموضوع. عارف عايز تبطلها امسك العلبه دلوقتي وانا قاعد قدامك دلوقتي واخلص النية لله وبعت لي رسالة وهدعي لك باسمك. والله العظيم لو واحد بعت لي قال لي أنا بطلت تدخين لدعي لك باسمك في الحلقة دي أو في الحلقة اللي جاية، وامسك العلبة وكسرها. أيوة ما تخافش، امسك العلبة كسرها دلوقتي، قول يا رب أنا تركتها ليك فأعني، أنا يا رب ما عرفش أبطلها بجدعنتي ولا بمزاجي، أنا هبطلها عشانك يا ربي، عشانك أنت يا ربي. واللي قاعد ورا الكاميرا ده هبطلها إن شاء الله النهاردة إن شاء الله، هبطلها عشانك يا رب، ابتغاء مرضاتك، وأنت أعني يا رب. هيكسرها، لما تكسرها بإيديك ربنا هيشيلها من قلبك لما تخلص النية لله. ربنا يبارك فيك يا رب. مين معانا مدني؟ السلام عليكم. السلام عليكم. الأخت أميرة السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة السلام عليكم يا شيخ محمود. يا أهلا وسهلا. الله يبارك فيك، الله يرضى عنك. اتفضلي. أنا فرحانة جدا عشان كلمتك في التلفزيون. ربنا يفرح قلبك يا رب العالمين بلقاء النبي على الحوض إن شاء الله. يا ريت تدعي لي يا شيخ. حاضر عينيا، حاضر يا أختي أميرة عينيا. أنا يعني بطلب علم دلوقتي وانتسبت معهد إعداد الدعاء. ما شاء الله ربنا يفرحك. يعني في حاجات كده كنت وصبت بإيه بمرض الوسواس القهري ده يا بابا. ربنا يعفو عنا وعنك يا رب العالمين وعن جميع المسلمين يا رب. أنا بسألك دلوقتي عن الإيه، مثلا الواحد لما يكون عايز يصدق بطل الكذبة مثلا، وديني بطلته الحمد لكن لله. مثلا بتوب وأقول أنا هذاكر وها نعم. وهعمل وهرد ربنا، بس مش كسلا يعني مش بعرف مش بذاكر نعم. وكده هو نعم. استعيني بالله، هعمل إيه؟ استعيني بالله وكتري من الاستغفار على قد ما تقدري يا أختي أميرة. ودايما كده عليك بالدعاء، الجئ له إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. استعيني بالله في أي أمر يصعب عليك، في أي أمر تكسلي عنه، في أي أمر عايزة تعملي حاجة، عايزة تنجحي في حاجة. يعلم رب سبحانه وتعالى أنا لما أجي أعمل كتاب وأدي الكتاب بيتعب، يعني غير تحضير المحاضرة كتاب ممكن تقعد شغال فيه 3 4 5 شهور 9 شهور سنة كاملة. لما أجي أعمل كتاب أول حاجة بعملها لازم ركعتين إن ربنا يصل لي هذا الكتاب، وإن ربنا يجعل فيه القبول، يرزقني فيه السداد والرشاد، وإن ربنا يوفقني وما اكتبش فيه إلا كلمة ترضيه سبحانه وتعالى. قد إيه بتحدث إعانة، وقد إيه ربنا بيبارك في الوقت وفي الصحة، وقد إيه وقد إيه الإعانة. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. عرف إن مالكيش غير ربنا، استعيني بيه وهيعينك بفضل الله سبحانه وتعالى. مين معانا يا مدني؟ أم ضحى السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. انا عايزاك يا شيخ تدعي لي وتدعي لبنتي بالهدى يا رب. ربنا يهديهم لك يا رب ويبارك لك. انا يعني انا عايزه اقول لحضرتك يعني اكون ارتكبت معصيه، بس والله انا تبت لله سبحانه وتعالى. ربنا يكرمك يا رب. ورجعت لي وندمت على اللي فعلته، خايفه ربنا ياخد بنتي بذنبي. لا ان شاء الله ان شاء الله. لا نحسن لا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني ولا تزر وازره وزر اخرى، فربنا يكرمك ان شاء الله. ربنا ما ياخدش حد بذنب حد. احنا لما نتوب ونصدق مع ربنا ونحسن فيما بيننا وبين ربنا ونتقي ربنا في الناس، ربنا هيكرمنا وهيخلي الناس تتقي في اولادنا ان شاء الله. ما تخافيش على اولادك. شوفي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. طول ما انت بتتقي ربنا، طول ما ربنا هيكرمك في اولادك ويحفظهم لك ويبارك لك فيهم ان شاء الله. ودي رساله لكل الناس يا جماعه، خايف على اولادك اتقي ربنا، خايف على اولادك ما تظلمش حد، خايف على اولادك قرب من ربنا وربنا هيكرمك ان شاء الله. عبد المولى من المغرب سلام عليكم. سلام عليكم. عليكم السلام. الله يخليك يا شيخ، عندي لك سؤال. عينيا. عندي لك سؤال، لو كان واحد يعني مسلم نعم، واش ممكن يتزوج واحد يعني واحد بنت يهوديه نعم. وعندها يعني دين بتاعها نعم، هل يجوز ام لا؟ ربنا يبارك فيك اخويا وحبيبي. احنا بنقول ان يجوز، يجوز للمسلم، خدوا بالكم، يجوز للمسلم ان يتزوج كتابيه سواء كانت يهوديه او نصرانيه، لكن اشترط في في في في الزواج من الكتابيه ان تكون عفيفه، يعني مش اي كتابيه. لان يا جماعه الغالب على كتير من اللي موجودين في دول الغرب انهم لا دينيين، واحفظوا الكلمه دي، ان هم لا دينيين، ما فيش ديانه اصلا، لا في ارتباط حتى ما بينهم وما بين كنائسهم او ما بينهم وما بين، يعني هم لا دينيين، لا يدينون باي دين. فعشان الامر ما يختلطش علينا، لو ان مسلم حب يتزوج من واحده نصرانيه او واحده يهوديه كتابيه عفيفه يجوز، ولكن انا بقول لك بقى كلمه خدها نصيحه من اخوك، ده خلاف الاولى. يعني يا جماعة الخير، يبقى النهاردة كتير من بناتنا المسلمات العفيفات الطاهرات اللي بيعبدوا ربنا وبيسجدوا ربنا وبيتبعوا نبينا صلى الله عليه وسلم يعيشون بلا أزواج، وأنا أروح أتجوز واحدة غير مسلمة، أروح عايف واحدة غير مسلمة وأسيب المسلمة العفيفة، ده ممكن يسبب فتنة الأخت المسلمة، والفتنة أكبر من القتل والفتنة أشد من القتل. فأنا عايز أقول من جهة أنه جائز فهو جائز أنك تتزوج كتابية عفيفة محصنة، أما هذا الفعل فهو خلاف الأولى، فالأولى أن احنا نعف أخواتنا المسلمات. أسأل الله عز وجل أن يزوج كل أخواتنا المسلمات وأن يرزقهن بأزواج صالحين، اللهم أمين. مين معنا مدني؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك لو سمحت يا شيخ محمود أنا عايز أسأل حضرتك بس هما ثلاث أسئلة. اتفضلي. أجدد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيوة. وإن أنا يعني أجدد النية، في كلام معين المفروض إن أنا أقوله ولا أنا أبعد عن الحاجات اللي أنا كنت بعملها الحاجات الغلط وإن أنا أبتدي بقى صفحة جديدة وإن أنا من غير ما في كلام إن أنا أقوله؟ ده سؤال. طيب. السؤال الثاني لما حد يكون مضايقني قوي قوي وأذاني جدا جدا جدا، أنا مش قادرة أصفح مش قادرة أسامح وبإيدي إن أنا أأذي، يعني أسيبه لربنا ولا إن أنا أقول إيه؟ لأ يعني أنا هعاقبه عشان أعرفه الغلط بتاعه وعشان يبقى قصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة. السؤال الثالث يعني في أخت فضيلة أنا أعرفها، يعني في شيخ كويس جدا جدا جدا، يعني هي بتقول لي أروح أتقدم له، يعني حلال ولا حرام إن أنا أروح أتقدم له أقول له يا ده زوجني؟ إن واحدة تعرض نفسها على إنسان فاضل. أيوة أنا قصدي كده. نعم. طيب حاضر حضرتك. حاضر أنا يا حاضر. حاضر أنا يا حاضر. أختي أم عبد الله ربنا يبارك في عمرك ويحفظك، أسئلتك جميلة، أسئلتك جميلة جدا. أجدد البيعة، هجدد البيعة، هل في طقوس معينة كلمات معينة لازم أقولها لما عاوز أجدد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، أنا فقط بنوي النية أن أنا بجدد البيعة، ولو نطقت بيني وبين نفسي، ولو هي واحدة قاعدة مع نفسها بتقول أنا إن شاء الله يا رسول الله أنا بجدد البيعة معك يا رسول الله وإن شاء الله هلبس حجاب، مفيش مانع، لكن هي مش شرط، يعني هي مجرد فقط أن أنت تنوي أن أنت بتجدد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان انت ان شاء الله تلتزمي بالحجاب وتلتزمي بالصلاه وببر الوالدين وبسائر الطاعات. الموضوع مش موضوع حجاب بس يا جماعه، يعني انا عمال بكلم الاخوات في موضوع الحجاب بس مش هو الحجاب وبس، وماذا بعد الحجاب؟ وانا في محاضره لي اسمها واختها وماذا بعد الحجاب، بعد درس اختها وقف مع نفسك كان في درس بعنوان اختها وماذا بعد الحجاب، فتجديد البيعه ياتي بمجرد بس استحضر النيه الجميله، ده اول حاجه. الحاجه الثانيه، اخت ام عبد الله بتسال لو حد أزاني أزية شديدة جدا جدا لدرجة لا تطاق ولا تحتمل وبإيدي أن أنا أرد له الأزية، ما احنا لسه ذاكرين حديث أخت أم عبد الله ربنا يبارك في عمرك، قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة حتى يخيره من الحور. يعني هتقولي طب أنا مش دعم الحور عين، أنا امرأة فمش هتجوز حور عين، أقول لك ربنا هيخلف عليك خيرات كتيرة جدا جدا في الجنة صدقيني، وعايز هيك من القلب، يعني التجربة دي ممكن يكون مر بها ناس كتير أفاضل أنا أعرفهم، وأنا شخصيا شخص ما ظلمني ظلم لا يخطر على قلب بشر، ظلم بين، ظلم بشع فعلا، وكان بإيدي أن أنا أخد حقي وأن أنا أعمل فيه اللي أنا عايزه، ولما جددت أني قعدت مع نفسي كده قلت أسامح لله، لأن مش معقول أن أنا أدعو الناس للتسامح وأنا ما سامحش، ما ينفعش، قلت أسامح لله. والله كانت أجمل ليلة نمتها في عمري، رغم أني اتظلمت ظلم بين وراجل يعني عمل فيها اللي ما يتعملش وفجر معايا فجور لا يخطر على القلب بشر، ما كنت أتخيل أنه يعمل معايا كده، ورغم ذلك والله بمجرد ما قلت سامحته لله نمت ليلة كانت أجمل ليلة في عمري، حسيت كده ببرد كده في صدر كده وفرحة ولذة، وحسيت قد إيه فعلا إن شاء الله ربنا يكرمنا إحنا كمان، يعني إن الإنسان لما بيعفو ربنا بيعفو عنه. السؤال الأخير، ان هل يجوز المرأة تعرض نفسها؟ يجوز المرأة تعرض نفسها بس مش بنفسها في الوقت الحالي، لان ممكن يساء الظن بها، لكن ممكن من خلال حد يكون قريب لهذا الانسان، او او او تيجي بشكل غير مباشر من خلال التعريض وليس التصريح. ايه رأيك لو تحب تتزوج اخت فاضلة؟ احنا نعرف اخت فاضلة، وهكذا، بحيث لا يقضى هذا في حياء الاخت. وان كان الامر جائز في ايام الصحابة، طبعا كان سيدنا عمر عرض حفصة على ابي بكر وعلى عثمان. عبد الله من فرنسا، السلام عليكم. السلام عليكم يا اخ عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين اثنين. تفضل يا اخ عبد الله. بس معك كويس يا شيخ. بقولك تفضل حضرتك، انا سمعك. احبك في الله يا شيخ. احبك الذي احببتني فيه، ربنا يحفظك. بارك الله فيك. تفضل. عندي السؤال الاول، يعني عندي ابي، يعني الصوت بيقطع يا خبر. السؤال الأول، عندي أبي مدمن على الخمر بطريقة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يعفو عنه ويتوب عليه يا رب. نعم. أي تفضل. يعني مدمن على الخمر، وبالتالي يعني أنا عندي مبلغ أبعثه له كل شهر، وهذا المبلغ يعني أعلم بأن هذا المبلغ يذهب في الخمر. يعني هو لا يأكل بهذا المال، يعني وأتساءل هل يمكنني أن أعطيه المبلغ هذا ولا؟ طيب السؤال الثاني. أنا بس معك شي كويس يا شيخ. طب أنا بس اسأل السؤال الثاني وأنا هسمعك عبر التلفاز إن شاء الله، بس إيه قول السؤال الثاني وأنا هقول لحالا. تفضل. السؤال الثاني. أيوة. السؤال الثاني، بارك الله فيك. آمين يا رب. السؤال الثاني. طب بسرعة بس عشان الوقت خلص. في يعني في البرنامج تحدثتم على أن القسطنطينية، أن القسطنطينية ستفتح إن شاء الله. نعم. وكما نعلم أن القسطنطينية هي إسطنبول وهي بلد مسلمة، فكيف أنها ستفتح؟ يعني هل ستعود كافرة هذه البلد والعياذ بالله؟ طيب ماشي، جزاكم الله خير. طيب احنا عشان الوقت، بالنسبة لموضوع ان والد حضرتك مدمن خمر، ربنا يعفو عنه طبعا ويتوب عليه يا رب العالمين. وعايز اقول حاجة، ان دايما معاملة الاب لابد انها تكون معاملة خاصة يا جماعة. بمعنى ان انت لو بتحول له مبلغ، يا اخ عبد الله، لو بتحول له مبلغ معين، المبلغ ده انت عارف ان جزء كبير منه بيروح للخمر، فممكن تقلص المبلغ، لان اكيد المبلغ ده بيجيب منه اكل وبيجيب منه خمر. فلو انت عارف ان حجم الاكل اللي ممكن هو يقضيه مثلا 100 دولار، وانت بتبعت له 500 دولار و 400 دولار بيشرب بيهم خمر، فبعت له 100 فقط، واخد بالك، حفاظا على والدك من ان هو يسترسل في موضوع شرب الخمر. اما لو علمت انه ممكن يتوب بان حد يذكره بالله، وفي نفس الوقت يعني اصل الحقيقه الوقت خلص ومش عارف اجاوبك على السؤال ازاي، لكن عموما يعني على وعد ان شاء الله الحلقه القادمه استرسلك في الموضوع ان شاء الله، نبدا بيه الحلقه الجايه ان شاء الله. لكن عموما ذكره بالله، وخليك لين معاه، وخليك رحيم معاه، وما تنساش انه في النهايه انه ده ابوك، وحتى لو كان كافر وبيدعوك للكفر، فيعني فعليك برضو ان انت تعامله معامله طيبه، ولكن تدعو الى الخير وتدعو الى التوبه باسلوب بسيط كده وجميل، وربنا يبارك في عمرك يا رب، وتدعو له في جوف الليل ان ربنا يتوب عليه. وان شاء الله استسمحك ان شاء الله بقيه الاسئله عشان الوقت خلص، يعني الوقت معاكم بيجري بسرعه. بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء، وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء، وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا.